قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذه الآية العظيمة الجليلة غنية ثرية بالفوائد، قال فيها أصدق القائلين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرنا الأولاد ذكورا وإناثا بالإحسان إلى والديهم آباء وأمهات. وقد وصى الله عز وجل الآباء بالأولاد، قال ربنا جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. أما هنا وصى الله عز وجل الأبناء والبنات أي الأولاد جمعا، وصاهم بآبائهم، قال ربنا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فقول الله عز وجل بوالديه يدخل فيه قطعا، إجماعا، نقلا، عقلا، شرعا، طبعا، يدخل فيها الأب والأم. ثم أفرد الله عز وجل الأم فميزها عن الأب بقوله: حملته أمه كرها ووضعته كرها. كره الحمل ما يحصل من مشقة ووحام وغير ذلك مما تعرفه وتألفه النساء، وكره الولادة ما يقع من طلق ومخاض وغير ذلك مما لا يخفى على أحد. حملته أمه كرها، فهي تشقى بدنيا في حمله وتشقى بدنيا في وضعه. حملته أمه كرها ووضعته كرها. ثم قال أصدق القائلين: حتى انتهاء الغاية، حتى إذا بلغ أي الرجل الذي أوصاه الله، الابن، البنت، كلهم سواء، لكنه ينصرف إلى الرجل أكثر. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فالأشد غير 40، الأشد غير 40، الأشد 33 سنة. وقال بعضهم من 30، لكن الأكمل والأظهر عندي أنه في 33. حتى إذا بلغ أشده ثم يمضي الأشد حتى يصل إلى كمال النضج، قال أصدق القائلين: وبلغ 40 سنة. فإذا بلغ 40 سنة كمل نضجه، قال ربي، أي حين بلغ 40 قال ربي أوزعني، ألهمني على قول، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. كيف تكون النعمة عليه وعلى والديه؟ النعمة عليه بأن وفقه الله عز وجل بأن يبر والديه، والنعمة على الوالدين بأن وفق الله الأبناء والبنات بأن يبروهما. فالنعمة على الولد بأن يلهمه الله أن يبر والديه. يتحصل من هذا أن من لم يبر والديه فهو ممن قلت نعمة الله عليه. من لم يبر والديه، من كان عاقا لهما، فهو ممن قلت نعمة الله عز وجل عليه. ومن رزقه الله أبناء بررة فقد تضافرت وتوافرت نعمة الله عز وجل عليه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقوله هنا سبحانه عن هذا الرجل الذي جعله الله مثالا للصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هذا ماذا يسمى؟ يسمى دعاء. وينبغي أن يعلم أن حق الوالدين حق حين المشاهدة وحق حين نكون عنهم غائبين. كم حق؟ حقان: حق حين المشاهدة حين تكون عندهم، وحق حين تكون غائبا عنهم. فحقهم حين المشاهدة البر والإحسان والحنو والقيام بأمرهما، وحقهما حين تكون غائبا عنهما أن تدعو الله عز وجل لهما. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن من أفجر الفجور أن يترك الإنسان الدعاء لوالديه. إن من أفجر الفجور أن يترك الإنسان الدعاء لوالديه. هنا قال الله عز وجل، يحكي هذا العبد الصالح، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي.